ولا تفسد حين يمر عليها حول أو أكثر من حول وهي ما بيعت، مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا دينار، النصاب كم؟ 20. وهنا يقول خذ من كل 40 دينار دينار واحد، دينار أو تمييز، والثاني مفعول خذ. لماذا نص على 40؟ نعم هو نصاب 40، 40 نصابين، لكن من أجل أن يكون المأخوذ كامل، يعني بدل من يقول إذا بلغ 20 خذ نصف دينار، قال خذ كل 40. نعم مثل ما تقول من كل 1025، هل يعني هذا من 500 ما فيها شيء؟ بدل ما تقول كل 512.5 تقول الألف في 25، ولا يعني أن ما دون 40 ليس فيه زكاة. فما نقص فبحساب ذلك، 40 دينار هذا ما عنده إلا 30، يأخذ دينار ولا نصف دينار؟ يأخذ 3/4 الدينار، كل شيء بحسابه، حتى يبلغ 20 دينارا فيأخذ نصف دينار، لكن نقص عن ذلك صارت 19 دينار ليس فيه زكاة. حتى يبلغ 20 دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، ثلث دينار. طيب 20 إلا ربع يأخذ إلا ما يأخذ؟ نعم مفهومه، يأخذ لأن النقص دون الثلث لا يسمى كثير، إنما الثلث الذي يقال له كثير، الثلث والثلث كثير. والله هذا كلامه، يعني ما افترينا عليه، هذا كلامه، والإنسان محاسب على كلامه. الأصل له منطوق وله مفهوم، وأنا سبق لنا الكلام في قول مالك إذا كانت ناقصة تجوز وتنفق مثل الكاملة، فيه حكمة. أما النصاب 20 من أي عيار؟ عيار 24 ولا 21 ولا 18 ولا 12، كل السماء 20، لكن 24 هذا الكمال، 21 تنفق في الأسواق مثل 24 ماشي، يعني دينار ما حد ينتقل، 18 أيضا تمشي فتؤخذ من الزكاة، لكن أقل من ذلك ما ينفق في الأسواق. الآن الثلث يريد أن يقرن بقوله والثلث كثير، يعني نقص كثير، أما أقل من الثلث لا يسمى كثير، فهو في حكم النقص اليسير الذي لا يلتفت إليه. طيب 20 إلا حبة وش يصير، كثير ولا قليل؟ هم يتجاوزون عن الحبة والحبتين. طيب إلى أي حد تجاوز؟ عندنا نص الثلث والثلث كثير، لكن هل هذا الكلام يوافق عليه ولا يوافق؟ هل الإمام مالك يقصد هذا ولا ما يقصده؟ هذه مسألة أخرى، فنحن نحاسب الكلام أولا ثم بعد ذلك نعود إلى الكلام الصريح. يعني مفهومه أنه إن كان النقص أقل فخذ الزكاة، وقال ابن القاسم لم يأخذ مالك بهذا، وقال لا زكاة في الناقصة ولو قل إلا مثل الحبة والحبتين. طيب اللي يسامح في الحبة والحبتين ما يسامح بربع؟ يعني هل مالي طبق النص نص النصاب بدقة؟ يعني تجاوز عن حبة وحبتين، تجاوز عن النقص الذي تنفق من السلعة في الأسواق، تجاوز عنه مالك فيما تقدم. ما نعم، إذن التي نقصها ليس ببين تعامل معاملة الكاملة، لأن البيان مؤثر، العوراء البين عورها، العرجاء البين ضلعها. أما الشيء الذي ما في شيء يسلم من نقص، لا شيء يسلم من نقص، عندهم الدراهم والدنانير، يمكن تمر على شخص محترف يأخذ منها قطع يسير حيث يجتمع من عنده 1000 دينار يجتمع منه من 1000 دينار كامل، ولو بالمبرد لو بأدنى شيء مثل هذا النقص الذي يصير بحيث تروج بين الناس، لكن هاته إلى دراهم مزيفة مثلا، واحد بث في الأسواق فئة 500 مزورة ونفقت عند الجوخال، نقول هذه أموال، هذه ليست بأموال، لكن عندهم في السابق، لأن عندنا حنا إما مال أو ليس بمال، ما عندنا شيء اسمه ناقص، ريال ناقص يمكن يباع ب90 هلالة، ما يمكن، لكن عندهم هم عندهم الميزان، ذهب الفضة توزن، الدينار وزنه كذا، هذا نقص يحسب بحسابه.

صك عند المكتب العقاري ما بيعت ما يزكي إلا سنة واحدة إذا باعها، مثل الدين على المفلس سواء. طيب محتكر، قل الله جابت قيمه مكسب طيب، لكن ولا بنتظر حتى تزداد الحاجة إليها. يزكي كم كل سنة، أو إذا باع يزكي لجميع ما مضى، أو يزكي سنة واحدة كلام الكاسجة. أولا المحتكر خاطر وآثم. رأي الإمام مالك ما يفرق بين محتكر وبين من كسب السلعة، مدام ما باع ما عليه شيء حتى يبيع. لكن يعني إذا تجاوزنا عن أصحاب الأموال الكاسدة الذين يتضررون بالبيع، إذا تجاوزنا عن هذا ورأينا وجهة مالك وأن قياسه على الدين على المعسر له وجه، لكن المحتكر لولي الأمر أن يعامله بنقيض قصده ويزيد عليه في الزكاة، لأنه آثم تربص بالمسلمين الحاجة والفاقة، وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه شيء من ذلك العرض زكاة، وإن طال زمانه فإن باعه فليس فيه زكاة واحدة. وهذا مذهب مالك في تقسيم التجارات إلى ضربين، يعني التي تنفق وتتصرف، والنوع الثاني الذي يكسب. لكن رأي الجمهور في عروض التجارة أنها تقوم كل ما حال عليه الحول. يعني عندك أموال، أنت صاحب مكتبة تبيع كتب، إذا حال عليها الحول تأتي بأهل الخبر أو تسألهم جميع ما في هذا المحل كم يسوى، يسوى 100,000 تزكي 100,000. السنة الجاية بعت منه خلال السنة 10,000 وأكلتهم زكي 90، ارتفعت الكتب صارت 750 زكي 150 بما تستحق. طيب لماذا لا نقيس مثل ما قال المالكية على الدين في ذمة المعسر؟ الفرق بين الدين في ذمة المعسر والتجارة الكاسدة فرق ظاهر، بمعنى الدين على ما هو مضمون، يمكن ما يجي أصلا. نعم احتمال ما يجي أصلا، بينما المال الكاسد بيدك وصكف عندك وزبونك حاضر. صحيح أنك تنتظر مصلحة نفسك في تأخير البيع، فهناك فرق. فالجمهور يرون أن الدين المال الكاسد يزكى كغيره، يعني العقارات اللي في طلوع تزكى كل سنة، واللي في نزول أيضا تزكى كل سنة. يعني لو ترك المجال للتجار يقدرون هذه الأموال كاسدة ولا نافقة، لا شك أنه بيحصل خلل في التطبيق. قال مالك الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب والورق حنطة أو تمرا أو غيرهما للتجارة، ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول، ثم يبيعها أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها. إذا بلغ ثمن وما تجب فيه الزكاة لا فيما دونه، وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجلاد. وش وجه التفريق؟ قال مالك الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب والورق حنطة أو تمرا أو غيرهم للتجارة، ثم يمسكه حتى يعول عليه الحول، ثم يبيعها أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها، لأنه حال عليه الحول سابقا قبل البيع. إذا بلغ ثمنه ما تجب فيه الزكاة، يقول ليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجذاد الذي هو قطع الثمار إجمالا. نعم هذا، وآتوا حقه يوم حصاده. قال مالك وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة، وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض يحصل لصاحبه من شيء تجب عليه فيه الزكاة، لأنه مال يدور بخلاف المال الكاسد، فإنه يجعل له شهرا من السنة. وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه من شيء تجب فيه الزكاة، يعني دون النصاب، فإنه يجعل شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة، ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين، فإذا بلغ ذلك كل ما تجب في الزكاة فإنه يزكيه، يعني سواء كان من ذهب أو فضة أو عروض، يعني صاحب محل يبيع في اليوم بألف ريال، يبيع كل يوم بألف ريال، يأكل 500 ويفطر 500، 500 أقل من النصاب، ثم في الشهر الثاني اليوم الثاني مثله أكل إلى آخره. يقول يجعل له شهر في السنة، وهذا أريح. وكل مثل هذا في رواتب الموظفين وفي أقساط الدائنين، لأنه يصعب على كثير من الناس يجعل محاسب. الموظف لابد أن يجعل محاسب إذا أراد أن يخرج الزكاة بدقة. والله الشهر هذا وفر 700، الشهر الثاني وفر 1300، الشهر الثالث وفر 1200، الشهر الرابع ما وفر شيء. وفي كل شهر يحتاج إيش؟ إلى أن يقيد ما وفر. ثم بعد ذلك في مثل هذا اليوم من السنة القادمة يزكي ما وفره في ذا الشهر، في بعد شهر يزكي الشهر الذي يليه، بعد شهر يزكي الشهر الذي يليه، وهكذا. لكن أريح أن يجعل له شهر رمضان مثلا فيزكي فيه ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول. يقول وما كان من رجل فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض التجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقل أو عين. هذا الموظف الذي وفر من كل شهر مبالغ متفاوتة من شهر آخر، ثم في النهاية بعد سنة وجد أن الذي في الرصيد 10,000، يزكي 10,000 جميعا، لأن زكاة التفريد وضبط ما يوفر من كل شهر والنظر فيه بعد حولان الحول البقين من شهر، هذا أمر متعب وصعب. بعض الناس الزكاة رشاقة على النفوس، لأن الجنة حفت بالمكاره، مستعد يدفع 10% السعي إذا باع واشترى، والسعي العادة 2.5، مستعد يدفع 10% سعي، لكن ما يدفع 2.5% زكاة، صح؟ ومستعد يجعل المحاسب، نعم، 3,000 مثلا، وهو لو جمع الفرق الذي يزيد عليه من اتخاذ شهر بعينه ما وصل 2000. لا شك أن الأمور الآخرة فيها مشقة على النفوس، لكن بعض الناس من وفقه الله للخير وفعل الخير هذا يسهل عليه كل شيء. فإذا بلغ ذلك كله ما تجب في الزكاة فإنه يزكيه، وهذا في المدير يعني في المال الذي يدار بخلاف الأموال الكاسبة. قال ما وقال مالك من تجر من المسلمين في مال ومن لم يسر سواء، ليس عليهم صدقة، ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه أو لم يسجروا. ورث 100,000 ودعتها في البنك، إن اتجرت بها وحركتها وأحلت عليها بالشيكات وأضفت إليها، والمهم حركتها صارت في بعد سنة 120 زكي 120. إن تركتها لم تتجر فيها وصارت بعد حول 70 تزكي 70. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمال هو مال، وهو بين أمرين، إن أدى زكاته فليس بكنز، إن لم تؤد زكاته فهو كنز ولو نشر في السطوح على ما سيأتي. وما أديت زكاته فهو ليس بكنز ولو دفن تحت الأرض. نأخذ الباب ونتركه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومسألة زكاة عروض التجارة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله فيما قرأناه بالأمس، مسألة القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة وقول عامة أهل العلم، ما خالف في هذا من يذكر إلا ما كان من أهل الظاهر. والإمام مالك له رأي في التفريق بين ما يدور من العروض وبين ما لا يدور بسبب الكساد أو الاحتكار، وهذا سبقت الإشارة إليه. وهنا في كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى الذي وعدنا بقراءته ذكر المسألة الرابعة، يقول: اعلم أن جماهير علماء المسلمين من الصحابة ومن بعدهم على وجوب الزكاة في عروض التجارة، فتقوم عند الحول ويخرج ربع عشرها كزكاة العين. قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة. قال: رويناه عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عباس الفقهاء السبعة والحسن البصري وطاووس وجابر بن زيد وميمون بن مهران والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي والنعمان يعني أبا حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد، هؤلاء الأئمة كله. يقول: ولمالك رحمه الله تعالى ولمالك تفصيل في عروض التجارة، لأن عروض التجارة عنده تنقسم إلى عرض تاجر مدير وعرض تاجر محتكر. فالمدير هو الذي يبيع ويشتري دائما، والمحتكر هو الذي يشتري السلع ويتربص بها حتى يرتفع سعرها فيبيعها، وإن لم يرتفع سعرها لم يبيعها ولو مكثت سنين. هذا المحتكر يعني من باب أولى، إذا كسدت السلعة ومكثت سنين ما بيعت، يعني هي أولى من المحتكر، لأن المحتكر خاطئ وآثم. هذا على رأي الإمام مالك، وما على رأي الجمهور فلا فرق بين التاجر المدير وبين المحتكر. هذه الأموال إذا حال عليها الحول تقوم وتزكى، وضربنا لذلك أمثلة بالأمس. يقول: فعروض المدير عنده وديونه التي يطالب بها الناس إن كانت موجودة يزكيها عند كل حول، والدين الحال يزكيه بالعدد والمؤجل بالقيمة. أما عرض المحتكر فلا يقوم عنده ولا زكاة فيه حتى يباع بعينه فيزكي العين على حول أصل العرض، وإلى هذا أشار إلى آخره. يقول رحمه الله تعالى: زاد مالك في مشهور مذهبه شرطا، وهو أنه يشترط في وجوب تقويم عروض المدير أن يصل يده شيء خاص من ذات الذهب أو الفضة ولو كان ربع درهم أو أقل. وخالفه ابن حبيب من أهل مذهبه وتوافق الجمهور في عدم اشتراط ذلك. ولا يخفى أن مذهب الجمهور هو الظاهر، ولا نعلم أحدا من أهل العلم خالف وجوب زكاة عروض التجارة إلا ما يروى عن داود الظاهري وبعض أتباعه. ودليل الجمهور آية في أحد من المعاصرين يقول بقول أهل الظاهر نعم، هو الشيء المعروف عن الشيخ الألباني رحمه الله، المقصود أنه قول، أقول قول مهجور، عامة أهل العلم على خلافه. نعم، أهل الظاهر فقط، ما في، ما يعرف إلا عن داود الظاهر. يقول الشيخ: ولا نعلم أحدا من أهل العلم خالف في وجوب زكاة عروض التجارة إلا ما يروى عن داود الظاهري وبعض أتباعه. ودليل الجمهور آية وأحاديث وآثار وردت بذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولم يعلم أن أحدا منهم خالف في ذلك، فهو إجماع سكوتي. يقول: فمن الأحاديث الدالة على ذلك ما رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته. الحديث خرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي. يقول قال النووي في شرح المهذب: هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه، والحاكم وأبو عبد الله في المستدرك، والبيهقي بأسانيدهم. ذكره الحاكم بإسنادين، ثم قال: هذان الإسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم. ثم قال: قوله بالبز صدقته وبفتح الباء وبالزاي، هكذا رواه جميع الرواة، وصرح بالزاي الدارقطني والبيهقي. مقصود في كلام طويل جدا حول، يقول ابن حجر: هذا إسناد لا بأس به، والحاكم يقول صحيح على شرط الشيخين. يقول: فإن قيل قال ابن دقيق العيد: الذي رأيت في نسخة من المستدرك في هذا الحديث البر بضم الموحدة وبالراء المهملة، ورواية الدارقطني التي صرح فيها بالزاي في لفظة البز في الحديث ضعيفة، وإذا فلا دليل في الحديث على تقدير صحته على وجوب زكاة عروض التجارة. فالجواب ما قدمناه عن النووي من أن جميع رواته رووه بالزاي، وصرح بأنه بالزاي البيهقي والدارقطني كما تقدم. يعني كون اللفظة يوقف عليها بدون نقطة يعني مهملة، غير كونه يوقف عليها مضبوطة بالنقط وبالحرف. يعني كون يقف على نسخة مستدرك البر، لكن هل قال بالراء؟ ما قال. بينما من ضبطه بالزاي قال النقطة موجودة وضبطه بالزاي المنقوطة. يقول من الحديث الدالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة ما أخرجه أبو داود في سننه عن سامرة بن جندب الفزاري رضي الله تعالى عنه قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع. وهذا الحديث سكت عليه أبو داود رحمه الله، ومعلوم أن من عادته أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج عنده. وقد قال ابن حجر في التلخيص في هذا الحديث: رواه أبو داود والدارقطني والبزار من حديث سليمان بن سمر عن أبيه، وفي إسناده جهالة. قال مقيده عفى الله عنه في إسناد هذا الحديث عند أبي داود: حبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب وهو مجهول. وفي جعفر بن سعد بن سمرة وهو ليس بالقوي. وفيه سليمان بن موسى الزهري وفيه لين، ولكن يعتضد بما قدمنا من حديث أبي ذر، ويعتضد أيضا بما ثبت عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال: مررت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى عنقي أدم أحملها جلود، فقال: ألا ترى زكاة، ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقال: ما لي غير هذا وأهب في القرض. قال: ذلك مال فوضعها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة، يعني تبلغ قيمتها النصاب، فأخذ منها الزكاة. قال ابن حجر في التلخيص في هذا الأثر: رواه الشافعي عن سفيان قال: حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب فذكره. ورواه أحمد بن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور عن يحيى بن سعيد به، ورواه الدارقطني إلى آخر ما قال رحمه الله. فقد رأيت ثبوت أخذ الزكاة من عروض التجارة عن عمر، ولم يعلم له مخالف من الصحابة. وهذا النوع يسمى إجماعا سكوتيا، وهو حجة عند أكثر العلماء، ويؤيدها أيضا ما رواه البيهقي عن ابن عمر: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة إلى أن قال عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. قال: وهذا قول عامة أهل العلم. فالذي روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا زكاة في العرض، قال فيه الشافعي بكتابه القديم: إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف. فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزكاة أحب إلي. هذا كلام آخر من نقل عنه البيهقي. قال: وقد حكى ابن المنذر عن عائشة حتى ولا البيهقي، لا كل قال سياقها واحد لعله ابن حجر. قال ابن حجر التلخيص في هذا الأثر: رواه الشافعي إلى أن قال: وهذا ما يسمى إجماعه حجة عند أكثر العلماء. قال: وهذا قول عامة أهل العلم. قال: وقد حكى ابن المنذر، كلها مساقة واحد. إيه هذا نقل داخل النقل. قال: وهذا قول عامة أهل العلم. فالذي روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا زكاة في العرض، قال فيه الشافعي، فهو داخل النقل. قال: وقد حكى ابن المنذر عن عائشة. الله اللي يظهر تداخلت النقول. هو نقل في الأول. قال ابن حجر في التلخيص في هذا الأثر: رواه الشافعي، ثم قال: ويؤيدها أيضا ما رواه البيهقي عن ابن عمر. نعم، البيهقي ينقل عن ابن المنذر. قال: وقد حكى ابن المنذر. معك الكتاب؟ إذا نقول انتهى من سنن البيهقي. ويؤيده ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن زريق الذي قرأناه في الأمس. وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد بن عبد الملك. وأما الآية بدأ بالحديث بالأحاديث والآثار ثم ذكر الآية، لأن الأحاديث والآثار نص في المسألة. وأما الآية فهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، على ما فسرها به مجاهد رحمه الله تعالى. قال البيهقي في سننه باب زكاة التجارة: قال الله جل تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. والآية أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إلى أن قال عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال: التجارة. ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال: النخل. وقال الإمام البخاري في صحيحه في باب صدقة الكسب والتجارة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إلى قوله: إن الله غني حميد. قال ابن حجر الفتح: هكذا أورد هذه الترجمة مقتصرا على الآية بغير حديث. نقول: لا شك إلى أن قال رحمه الله، ولا شك أن ما ذكره مجاهد داخل في عموم الآية، فتحصل أن جميع ما ذكرناه من طرق حديث أبي ذر وحديث سمرة المرفوعين، وما صح من أخذ عمر زكاة الجلود من حماس، وما روي عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز، وظاهر عموم الآية الكريمة، وما فسرها به مجاهد، وإجماع عامة أهل العلم إلا من شذ عن السواد الأعظم، يكفي في الدلالة على وجوب الزكاة لعروض التجارة والعلم عند الله تعالى. مما يرجح به هذا القول من جهة النظر، لو لم تجب الزكاة في عروض التجارة نتحايل الناس على إسقاطها. إذا حال الحول وعنده ألوف الدراهم والدنانير قبل أن يحول الحول يشتري بها بيتا مثلا لا يحتاجه لسكنة، إنما يريد بيعه، إذا انقطع الحول إن صارت تجارة خلاص صارت عروض لا تجب فيها الزكاة. ثم إذا انقطع الحول باعه فاستقبل بقيمته حولا جديدا، وهكذا. فلا شك أن حكم العروض حكم أقيامها، فالمرجح هو قول عامة أهل العلم. سم مش فيها إيه؟ لا ما في رد الله يهديك. عامة أهل العلم على هذا كلهم مخطئون، كلهم إلى أن جاء داود قال ما في زكاة، ما يعتبر مع عمر بن الخطاب وغيره من أئمة الإسلام، مع الأئمة الأربعة كلهم بأتباعهم. سم صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكنز. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن الكنز ما هو، فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول: أنا كنزك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكنز. يقول ابن جرير: الكنز كل شيء جمع بعضه إلى بعض في بطن الأرض أو ظهرها، في بطن الأرض أو ظهرها. والحقيقة العرفية للكنز أنه ما كان في بطن الأرض، لكن حقيقته الشرعية أنه المال الذي لم تؤد زكاته، المال الذي لا تؤد زكاته كنز ولو أودع في السطوح، وما أديت زكاته فليس بكنز ولو دفن في جوف الأرض. يقول: حدثني يحيى عن مالك، عن مالك عن عبد الله بن دينار مولى بن عمر أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو يسأل عن الكنز في قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة، المال الذي لا تؤدى منه الزكاة، فما أديت زكاته على هذا ليس بكنز. ويختلف أهل العلم في المال هل فيه حق سوى الزكاة أو ليس فيه حق سوى الزكاة. يروى من حديث عائشة مرفوعا: ليس في المال حق سوى الزكاة. ويروى عنها أيضا: إن في المال حقا سوى الزكاة. بعض أهل العلم يثبت اللفظين ويقول: لفظ الإثبات إن في المال حقا سوى الزكاة الحق على سبيل النجم لا على سبيل الإيجاب، والنفي ليس فيه ما ليس فيه حق سوى الزكاة هذا على سبيل الوجوب. فالمثبت المندوب والمنفي الواجب. يقول: حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح الأكوان السمان عن أبي هريرة أنه كان يقول: من كان عنده مال، واللفظ يشمل جميع ما يتمول من نقود وزروع وثمار ومواشي وعروض وغيرها، من كان عنده مال لم يؤدي زكاته. في البخاري: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له، صور له يوم القيامة الشجاع أقرع حي ذكر أقرع برأسه بياض، وكلما كثر سمه أو سمه أبيض رأسه من الحيات. قال ابن حجر: الأقرع الذي تمعط رأسه لكثرة سمه، مع أن القزاز وهو من أئمة اللغة وله كتاب شهير في الباب اسمه الجامع ينازع في هذا، يقول: الحية ما لها شعر أصلا، ليس لها شعر. فما معنى أقرع؟ معروف أن الأقرع الذي سقط شعر الرأس، نعم نعم، البياض، أو يذهب شيء من جلدة رأسه من شدة السم الذي فيه، له زبيبتان، يقول: نكتتان سوداوان فوق عينيه وهي علامة الذكر، وقيل نابان يخرجان من فيه، له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه حتى يدركه، يطلب صاحب المال يقول: أنا كنزك، يعني الذي بخلت به فلم تخرج ما أوجب الله فيه، وهذا زيادة في حسرته وعذابه حيث لا ينفعه الندم. لمسلم من حديث جابر: هذا الشجاع الأقرع يتبع صاحبه وهو يفر منه، فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. صلى الله السلامة والعافية. الزكاة الواجبة في الأموال التي بلغت أنصبتها والتي فيها من الحكم والمصالح من نفع الفقير ونفع الغني أيضا، لأن طهره طهرة له ولماله ونمو له ولماله، وهي أيضا تنفع الفقير من الصحابة من يرى أنه لا يجف المال غير ما أوجبه الله جل وعلا مما ذكر، أما هذا في الظروف العادية، في أوقات الشدائد والمجاعات لا يجوز للمسلم أن يبيت شبعان وجاره جائع، هذا في أوقات المجاعات. في الظروف العادية لا يجب سوى الزكاة عند جماهير أهل العلم، وهو القول المعتبر في المسألة. لكن الصحابي الجليل أبو ذر له رأي، وهو أنه لا يجوز للمسلم أن يدخر ما زاد على قوته وحاجته، إنما يدفعه إلى غيره، لأن المال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ما دام المال ليس ملكا للإنسان بل هو مال الله، جاره محتاج، دعونا من الضرورات، الضرورات لا يعجز أحد من أهل العلم أن يضطر المسلم وأخوه عنده مال، ضرورة يعني تفضي بحياته إلى الوفاة. لكن الحاجة عند أبي ذر القدر الزائد على الكفاية يدفع، ولذا كثرت الكتابات حول رأي أبي ذر، وتبناه كثير من المفتونين ممن أعجب بالمذاهب الباطلة والهدامة من الشيوعية والاشتراكية وما أشبه ذلك، وكتبوا مؤلفات عن اشتراكية الإسلام وعن أبي ذر الاشتراكي الزاهد. هؤلاء الذين يتتبعون مثل هذه الزلات، ولا شك أن رأي أبي ذر معارض بالنصوص، معارض بقول الأكابر من الصحابة، ولذا نفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اجتهاد منه، هو اجتهاد، نفي. ومات وحيدا بالربذة، ولما نفاه عثمان إلى الشام ثم نفاه معاوية ورجع إلى المدينة واجتمع الناس حوله، نفي إلى الربذة حتى مات فيها. المقصود أن هذا القول إن كان القائل صحابيا جليلا إلا أنه معارض بالنصوص وأقوال من هو أكثر منه صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وأعلم منه، فلا يلتفت إليه. أما باب التنفل في والبذل في سبيل الله في جميع وجوه البر هذا مفتوح، وجاء الحث عليه بالنصوص الكثيرة، المسألة في إلزام الناس بغير لازم. نعم. الله إليك. باب صدقة الماشية. حدثني يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصدقة، قال فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصدقة في 24 من الإبل فدونها الغنم في كل 50 شاة وفيما فوق ذلك إلى 35 ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة، حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى 75 جدعة، وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقة الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة و100 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتان، وفيما فوق ذلك إلى 303 شياه، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة، ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت 5 أواق ربع العشر. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى صدقة الماشية مراد بها لهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم والمراد بيان أنصبتها وما يجب فيها والشرط فيها الصوم أن تكون سائمة، فإن لم تكن سائمة فليس فيها زكاة ما لم تعد للتجارة. ومن قال في سائمتها، الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يشترط الصوم، لا يشترط الصوم، ويقول إن هذا القيد جاء جاء مقرر لما كان عليه الحال أن أموال العرب سائمة، العرب سائمة، فجاء لحكاية الحال وليس بقيد مؤثر. فهذه الزكاة تجب في بهيمة الأنعام سائمة كانت أو معلوفة، والجمهور على أنها إن كانت سائمة وجبت فيها الزكاة وإلا فلا، ما لم تكن معروفة. طيب إذا كانت سائمة أو معلوفة، سائمة فيها ما سيأتي، معلوفة ومعدة للتجارة فيها ما في عروض التجارة 2.5%، أيهما أكثر وأيهما أشد على صاحب بهيمة الأنعام أن يزكي زكاة بهيمة أنعام أو يزكي زكاة عروض تجارة؟ نعم، يزكي زكاة بهيمة أنعام أخف عليه. قد يقول قائل إذا كانت سائمة لماذا نخفف عليه وإذا كانت معلوفة نشدد عليه؟ والقاعدة في الصدقات على ما تقدم الزكوات أن ما كان فيه كلفة ومؤونة يخفف عنه. شخص عنده 100 من الغنم سائمة، كم فيها؟ شاه واحد. إذا كانت معلوفة عرض من عروض التجارة، نعم، 2.5% من قيمته. فهذا يجري على القاعدة أما ذا، لأن هذا قد يشكل على بعض عرض من عروض التجارة 2.5%. لكن ماذا عن لو كانت سائمة ومعدة للتجارة؟ يعني هذا الكلام زكاة صدقة الماشية التي جاء في هذه الأنصبة فيها ما يجب إخراجه إذا كانت سائمة ومعدة للتجارة أو غير معدة للتجارة، يعني ولو كانت للقنية، ولو كانت للقنية. أما إذا أعدت للتجارة فزكاتها زكاة عروض التجارة سائمة كانت أو معلوفة، لأنه قد يرد إشكال مثل ما أورد الآن. شخص عنده 100 من الغنم يقول إذا كانت سائمة ندفع 1 وإذا كانت معلوفة ندفع 2.5% من قيمتها. يفعل الأحظ للمساكين. لو كان عنده 100 معلوفة ويعدها للقنية للبنها لنسلها لشعرها، ما عليه إذا كانت معلوفة، هذا ما في زكاة. فالصوم قيد معتبر. يقول حدثني يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال فوجدت به. في البخاري يقول حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئلها أو من سئل فوقها فلا يعطي. هذا حديث أنس في كتاب أبي بكر. والإمام مالك خرج كتاب عمر وهما متطابقان، كتاب أبي بكر هو مطابق لكتاب عمر. فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب عمر الذي خرجه الإمام مالك كونه موقوف ظاهر، لكن المقدرات الشرعية لا مجال للاجتهاد فيها، لا مجال للاجتهاد فيها، فله حكم الرفض. أما كتاب أبي بكر الذي جاء كتبه لأنس لما وجهه إلى البحرين، يقول أنس هذا الكتاب فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدق التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، التصريح بالرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم هذه بدأ الكتب بالبسملة، يقول ابن حجر ولم تجر العادة الشرعية ولا العرفية بابتداء المراسلات بالحمد. أنت بتابع الخطاب لشخص ما تقول الحمد لله رب العالمين بخلاف الخطب، إنما تقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وفي سائر كتبه، كتابه إلى هرقل عظيم الروم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم ليس فيه حمدا. فجميع كتبه عليه الصلاة والسلام إلى الملوك وغيرهم لم يقع في واحد منها البداءة بالحمد بل بالبسملة. كتاب الصدقة يعني هذا كتاب الصدقة، فكتاب خبر المبتدا محذوف تقديره هذا، والمراد بالصدقة هنا الزكاة المفروضة. الزكاة المفروضة في 24 من الإبل فدونها الغنم، في كل 5 شهر في 24 من الإبل فدونها الغنم في كل 5 شهر، يعني في 24 4 شهر، لأن 4 يسمونها إيش؟ الآن عندنا 4 شياه في 24، من كان عنده 20 فقط عليه كم؟ 4 شياه، 21، 22، 23، 24، هذه أوقاص لا شيء فيها، فدونها الغنم في كل 5 شياه، وفيما فوق ذلك 25 إلى 35 بدأت الزكاة من الجنس. ابنة مخاض في حديث أنس الذي أشرنا إليه، ابنة مخاض أنثى، وهذا كما يقال في ابن لبون ذكر تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا فمعلوم أن بنت المخاض لا تكون إلا أنثى، وابن اللبون لا يكون إلا ذكر. 25 فيها بنت مخاض أو ابن لبون لم توجد يؤخذ ابن لبون في 25 إلى 35. نعم، وش الجملة التي بعدها؟ فإن لم توجد فليس فيها التخيير. بنت المخاض هي التي أتى عليها حول، أكملت السنة ودخلت في الثانية، والمخاض والماخض هي الحامل، لأن من بلغ نتاجها الحول الكامل ودخل في الثاني في الغالب أنها تعرض للحمل فيقال لها ماخض. فإذا بلغت سنة والأصل في أمها أن تعرض للحمل وتحمل وتطرقها بحيث يطرقها الجمل وتحبل، سميت باسم الغالب، وإلا سمى بنت مخاض ولو لم تحمل أمها. وفيما فوق ذلك يعني من 25 إلى 35 ابنة مخاض، إن لم تكن فابن لبون. طيب الثلاثين، 25 فيها ابنة مخاض، والخمس الزائدة في كل 5 شهر. نعم، كيف؟ يعني لو كان عند شخص 25 وعند ثاني 30 زكاتهم واحدة، لماذا لا يقال 25 فيها إيش؟ 25 بنت لبون، بنت مخاض أو ابن لبون، والخمس الزائدة ليتميز هذا عن هذا يكون فيها شيء. نعم هي وقص لا شيء. وإن قال بعضهم لأن هذه الأوقاص تعامل معاملة ما دون 25، يقول فإن لم تكن ابنة مخاض إن لم توجد فابن لبون ذكر ابن اللبون الذي دخل في السنة الثالثة كمل السنتين، فصارت أمه لبونا بوضع حملها الذي ذكرناه في بنت المخاض. وفيما فوق ذلك يعني من 36 إلى 45 بنت لبون أنثى، وفيما فوق ذلك من 46 إلى 60 شقة طروقة الفحل، الشقة التي أكملت 3 سنين ودخلت في الرابعة نهي على التدريج. بنت المخاض أكملت سنة، ابن اللبون وبنت اللبون أكمل 2 سنين، الحقة أكملت 3. قالوا حقة طروقة الفحل، والطروقة هي المطروقة، يعني أنها بلغت أن يطرقها الفحل، بلغت السن الذي تتحمل فيه طرق الفحل. وفيما فوق ذلك من 61 إلى 75 جذعة، وهي التي أكملت 4 ودخلت في 5. جذعة أكملت 4 سنين ودخلت في 5. وفيما فوق ذلك يعني من 76 إلى 90 بنتا لبون، بنتا لبون. وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقة الفحل. ثم بعد ذلك يستقر الأمر، إذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. 120 كم فيها حقتان؟ 130 تلك القاعدة، كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، شقة واحدة وبنت شقة واحدة 50 وبنت لبون 80 130 140 وبنت لبون واحدة، ومائة وخمسين 3 شقاق، ومائة وستين 4 بنات لبون، ومائة وسبعين وهكذا. استقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، 5 أص. إلا على قول عند الحنفية أن 5 فيها شاذ. في رواية البخاري لحديث أنس التي أشرنا إليها آنفا، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ما عنده إلا 4، الواجب في 5 شاة، في 10 شاتان، في 15 3 شياه، في 20 4 شياه، في 24 4 شياه، في 4 لا شيء. طيب هذا الذي وجبت عليه 4 شياه، قال لو كانت وعنده 20 وجب عليه 4 شياه، قال لو كانت 25 وش الواجب؟ بنت مخاض، أنا ما عندي إلا 20 ما بطلع بنت مخاض، يجزي ولا ما يجزي؟ ها؟ أنا ما يلزم من الآخر، وما عدل للمصلحة، وما يلزم أن يكون أغلى، الزمان متفاوتة، والشر حدد، بنت اللبون تجزي عن 7، بنت المخاض تجزي عن 7، 5 سنين. المقصود أنه لو قال أنا وجب علي 4 شياه وبطلع بنت مخاض، لهذا في الجبران، هذا في الجبران. نعم، أحيانا تكون 4 شياه بثمن بنت مخاض، إذا أتى عليها سنة واحدة بثمن سنتين، يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل. تجاوزنا الحد المحدد شرعا، لأن أحيانا بعض الأحكام الشرعية تدرك عللها ومصالحه وبعضها ما يدرك، فنقف عند ما حد لنا، وما عدل هذا إلا لمراعاة مصلحته. نعم إذا لم يجد، والله ما عندي 4 شياه كلفوني أذهب إلى بلد آخر أشتري لكم شياه، هذا وهما الأصل. الأصل أن تؤخذ الزكوات على مواردها. نعم، يعني يقول وما ذنبي أن نقصت إبلي عن النصاب. هذا لو وقفنا على النص ما عندنا أشكال، إنه ما عندنا أشكال بها. لو عقل لكن على كل حال على المصدق وقد رد إليه في الحديث نفسه قبول ما لا يقبل، قبول ما لا يقبل، ولا يقبل تيس ولا هرمة ولا ذات حوار إلا أن يشاء مصدق. نعم، رد إليه إلى مشيئته بعد النظر في مصلحة الفقراء، فإذا كانت مصلحة الفقراء تقتضي هذا فلا بأس، وإلا فليقف على النص. قل في رواية البخاري في حديث أنس التي أشرنا إليها آنفا ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شيء. وفي سائمة الغنم سائمة، وجاء أيضا في الإبل البقر تقيدها للصوم، لا يلزم بعد من أن يكون في هذا الحديث، المقصود أنه وارد التقييد بالصوم في الإبل والبقر والغنم، فدل على أن هذا القيد مؤثر وأشرنا إليه في البداية. في سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 أو 100 شاة، 40 فيها شاة، 50 فيها شاة، 90، 120 شاة، وفيما فوق ذلك 121 إلى أن تبلغ 200. 200 رحمك الله، 201 ثلاث شياة إلى 300، 301 وما زاد على ذلك 101، 102، 110، 150، 170، كم؟ 300 وما ذكر ثلاث شياة إلى أن تبلغ 400 فيكون فيها 4 شياة، 500 في 5 وهكذا. يقول فيما فوق ذلك إلى 303 شياة، فما زاد على ذلك في كل 100 شاة. في رواية البخاري المشار إليها، نعم، لهذا كريم، كل من نوح عنده ذبح نوح مهند. كم تبلغ قيمته؟ يعني 100، كم؟ 200 من 500، خل معدل 500 ألف. نقول تصورناه 200 من 500، تدري كم يبلغ صرف بعض الناس؟ هذه لا شيء، هذه لا شيء بالنسبة لصرف بعض الناس. يعني للدر ما استعمل لا التجارة ولا الخير. عنده من الإبل يطلع لمه ويشرب من حليبه، ولا يبيع ولا شيء من بد جالسات والطائلة، ويقول بعد 100 أو 1000 من الإبل عنده. نعم مفتوني، قل مفتوني، لأن بعض الناس هذه مهنته. وجميع أبواب الأبواب هذه ما تسلم من فتنة. المفتون سيارات، تجد عند بابه 10 سيارات، والمفتون بأثاث، ومفتون بتحف، ومفتون بكذا، موجود ولا يعدها للتجارة. لا لا لا لا لا الوناس بس يطلع عليها من آخر الأسبوع عندها نكفيك، هذا موجود. لا موجود. فإذا كانت معلوفة ما فيها شيء، إن كانت سائمة فيها ما ذكر. يوجد من فتن بالمصاحف ويجمع جميع طبعات المصاحف، وأنا أعرف شخص عنده مصحف مطبوع سنة 1700 وشوي، اشتراه 30,000 ما يقرأ فيه. كل هذه الأمور اللي مجرد الافتتان، عنده كيس 500,000، عنده فحل إبل بكذا، عنده جوز حمام بمثال، كل هذه تدخل من الإسراف. حتى المصاحف قدر الزائد على الحاجة. في رواية البخاري فإذا كان السائمة الرجل ناقصة على 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ولا يخرج في الصدقة كيس ذكر الغنم ولا هرمة، الهرمة الكبيرة التي سقطت أسنانها ولا ذات عوارم، فتح العين هي المعيبة وبالضم العوراء، إلا ما شاء المصدق، هل هو المصدق أو المصدق؟ المصدق منه المصدق، الصاد هذه المشددة أدغمت فيها التاء أصل المتصدق فهو الدافع، وإذا قلنا إلا ما شاء المصدق الذي أخذ الصدق الذي أخذ الصدق، وهل يمكن أن ترد المشيئة إلى صاحب المال إن بغى دفع وما بغى؟ لا، المقصود به هنا الساعي وجابي الزكاة، وهل مرد مشيئته هنا إلا أن يشاء مردها التشهي؟ هذه المسألة تبع شهوته ورأيه، أو أن مشيئته لا بد أن تكون تابعة لمصلحة الفقير؟ عن هذا ما يقوله أهل العلم، ولا يجمع بين مفترق. نعم، إذا قلنا المصدق بالتخفيف الذي هو الساحر، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدق. الخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد، الخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد، يعني لو كان واحد عنده 20 من الغنم والثاني عنده 20 وجب عليهما شاة، لكن لو فرق، ولذا قال ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدق، يجمع بين مفترق، هذا عنده 40 وهذا عنده 40، لما جاء السائق قال خلنا نضمن علشان ما ندفع إلا واحدة، يجوز ولا ما يجوز؟ لأن عندهم 80 من الغنم فيها كم؟ شاة واحد، لكن لو كانت 40 و40 فيها شاة، لما سمع خبر الساعي قالوا نجمع علشان ما يأخذ منه إلا واحد، لا يجوز أن يفعل ذلك، ولذا قال ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، هذا عنده 20 وهذا 20، إذا ضم البعض للبعض أخذت منه شاة واحد، وإذا فرقا ما وجب عليهم شيء، ما وجب عليهم شيء، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، واحد عنده 10 وواحد عنده 30، جاء الساعي وأخذ واحد، وش مقتضى؟ ما مقتضى السوية؟ يعني بقدر الحصص، بقدر المال كثرة وقلة، فهذا عليه الربع وهذا عليه 3/4، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت 5 أواق ربع العشر، والأوقية 40 درهما، والخمس الأواق 100 درهم، فإذا بلغت هذا المبلغ 100 درهم ففيها ربع العشر. نعم، بسم الله لك. باب ما جاء في صدقة البقر. حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه أخذ من 30 بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة، وأوتي بما دون ذلك فأبى يأخذ منه شيئا،

فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة أو ورثها، إنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ناشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم، فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير أو كثير من الماشية. قال مالك رحمه الله: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها. قال يحيى: قال مالك رحمه الله: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك رحمه الله: في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده، إنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر، وإن كانت ابنة لبون أو حقة أو جذعة ولم تكن عنده كان على رب المال أن يبتاعها له حتى يأتيه بها، ولا أحب أن يعطيه قيمتها. وقال مالك رحمه الله: في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحر إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صدقة البقر. البقر اسم جنس يشمل المذكر والمؤنث، اشتقت من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض لتشقها للحراسة، من هذا سمي الباقر محمد بن علي بن حسين، قالوا لأنه بقر العلم وأوغل فيه. حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي الأعرج عن طاووس بن كيسان اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري الصحابي الجليل العالم بالحلال والحرام أخذ من 30 بقرة تبيعا، التبيع ما أكمل سنة ودخل في الثانية، أخذ من 30 بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة، المسنة دخلت أكملت السنتين دخلت في الثالثة، وأتي بما دون ذلك أي بما دون 30 فأبى أن يأخذ منه شيئا، يعني الحد الأدنى لنصاب البقر 30، ونقل عليه الاتفاق، لكن وجد من السلف من يرى أن في 10 من البقر الزكاة. على كل حال معاذ يقول: لما أوتي بما دون ذلك أبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا. نفيه السماع فيما دون 30 دليل على أنه سمع 30 و40 من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ظاهر، لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، فما جزم به من أخذه التبيع في 30 والمسنة في 40 دليل على أنه سمع فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء حتى ألقاه فأسأله، لأن المقدرات والتقديرات والواجبات هذه لا تخضع للاجتهاد. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل من اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن داعيا ومعلما ورسل ما له المنهج الذي يسير عليه، ونبهه على أن أهل اليمن أهل الكتاب ليهتم بشأنهم ويحتاط لحججهم، وأخبرهم بشرائع الإسلام على الترتيب. أراد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيما دون 30، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي قبل أن يقدم معاذ بن جبل من اليمن. فجاء في خلافة أبي بكر على قول، والأكثر أنه جاء في خلافة عمر، لأن أبا بكر ما طالت مدته. ثم توفي في طاعون عمواس سنة 18 عن 34 سنة. 34 سنة متى تكون ولادته؟ 34 إذا حذفنا منها 16 قبل الهجرة. نعم، توفي سنة إيش؟ 18 بعد البعثة. كم مكث عليه الصلاة والسلام في مكة؟ 13. الجميع 23، 3 سنين. المقصود أنه شهد بدر. نعم، شهد بدرا ومات صغير 34 سنة رضي الله عنه وأرضاه. والخبر فيه كلام لأهل العلم، خبر فيه كلام، يقول ابن حجر هذا منقطع. لماذا؟ لأن طاووس لم يلقى معاذ، والحديث في السنن من طريق مسروق عن معاذ، وأيضا مسروق في سماعه من معاذ كلام، والترمذي حسن الخبر لأن الطريقين يعضد بعضهما بعضا. وعلى كل حال، وعمدة أهل العلم في تحديد نصاب البقر. قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في من كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى، أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدى منه صدقته. شخص عنده 120 رأس من الغنم، 40 في بلد، 40 في الخرج، 40 في الصمان، 40 في السمامة، يعني يأخذ منه 3، أو تجمع الأموال ضم بعضها إلى بعض، هي لشخص واحد. يقول أحسن ما سمعت ممن كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى، أن ذلك كله يجمع على صاحبه، أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدى منه صدقته. ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة. بعض الناس من زود الذكاء ما يجعل المال كله في بنك واحد، بل يفرق أمواله على جميع البنوك. من أجل إيش؟ نعم، لا، ما هو صدقة سهلة، صدقة بل في ريال تجب الصدقة، لكن ذلك عندهم ملايين، كل بنك يضع فيه كذا مليون. زكاة واجبة واجبة. نعم، لا، هم يخشون البنك يعتريه ما يعتريه فتذهب أمواله، لأنه حصل لهذا ما حصل للبقية. فبعض الناس كل زمن تجارته بحسبه. نعم، تجار ما قبل 50 سنة يعني اللي عندهم 100 ريال تأشر، اللي عنده 1000 ريال هذا عاد مبحر. على كل حال، إذا كانت هناك أموال عنده، أن تفترض أن الزكاة، أن التجارات مناسبة لما قبل 100 سنة مثلا، عنده 50 بهالبنك و50 بهالبنك و60 بهالبنك و100 بهالبنك، ضم كلها، لأن احتمال ما تبلغ النصاب. فإذا ضمت نفس الشيء يقول. ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي أناس شتى، ثم أمانات، وإلا ديون عند أملياء، وإلا عند بنوك ما أشبه ذلك، إنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج منها ما وجب عليه بذلك من زكاتها. وقال يحيى قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز أنها تجمع عليه في الصدقة، لأنها جنس واحد كلها يشملها الغنم، الضأن والمعز يشملها اسم الغنم وزكاتها واحدة. ولذلك قال شاه ولا يؤخذ تيس، يحتاج أن يقول ولا يؤخذ تيس إلا أنه شيء واحد. نعم، فالظأن والمعز شيء واحد، جنس واحد. نعم، يجمع الذهب والفضة، تجمع العروض مع الذهب والفضة، يجمع كل ما يأخذ منه الزكاة، لكن ما يجمع غنم مع ذهب، ما يجمع إلا إذا كانت الغنم للتجارة. لا، هذه يجمع بعضها إلى بعض، يجمع بعضها إلى بعض، لكن الإشكال فيما لو كان نجمع النقد، والغنم تجمع إلى الضان، والجواميس تضم إلى البقر، والبخاتي تضم إلى الإبل، وهكذا. وقال يحيى قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز أنها تجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت. وقال إنما هي غنم كلها. وفي كتاب عمر بن الخطاب وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة، شاة شاة تمييز منصوب، وشاة مبتدأ مؤخر. قال مالك فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة، 70 من الضأن و50 من المعز يؤخذ من الضأن، والعكس بالعكس، ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن، وإن كانت المعز أكثر كان أكثر من الضأن أخذ منها. فإذا استوى الضأن والمعز أخذ الشاة من أيتهما شاء، يعني 60 و60 ينظر الساعي إلى الأصلح للفقراء. قال يحيى قال مالك وكذلك الإبل العراب والبخت، الإبل العراب ذات السنام الواحد، والبخاتي ذات السنامين، يجمعان على ربهما في الصدقة، يعني كما يجمع الضأن مع المعز. وقال إنما هي إبل كلها، فإن كانت العراب هي أكثر من البخت ولم يجب على ربها إلا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقته. عند 25 فيها بنت مخاض، 15 عراب و10 بخاتي، أخذ من العراب، وهكذا. فليأخذ من العراب صدقته، وإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيته ما شاء. قال مالك وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها ويؤخذ الزكاة من الأكثر، لأن الحكم للغالب. وقال إنما هي بقر كلها، فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس ولا تجب على ربها إلا بقرة واحدة، 40-30 بقرة و10 جواميس يأخذ من البقر، العكس يأخذ من الجواميس، فليأخذ من البقر صدقتهما. وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها، نظير ما تقدم في الإبل والغنم. نعم، ممكن شمعنا السوم سحي ترسل في البراري تأكل من العش تصير سحي. نعم، أبت إلا إذا كانت عروض، إلا إذا كانت عروض تجارة. فإن استوت فليأخذ من أيته ما شاء، فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا، هذا إذا استوت. قال يحيى قال مالك من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم، من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيه حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها، ورثها يحتسب بها حولا جديدا، وهبت له وعطيت له، المقصود أنه يستقبل بها حولا جديدا، إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية، إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية وتضم هذه إلى هذه، لا سيما إذا كانت من أرباحها ومن نتاجها. والنصاب ما تجب فيه الصدقة، إما 5 ذود من الإبل، وإما 30 بقرة، وإما 40 شاة، وهذه أقل الأنصبة. فإذا كان للرجل 5 ذود من الإبل أو 30 بقرة أو 40 شاة ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما باشتراء أو هبة أو ميراث فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها. كان مالك ما يرى فرق بين أن تكون من نتاج النصاب الأول أو مفكعاً.